www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين عبد القدوس، أنا حرة، الفصل الثامن. وكان صباحها مثيرا، ولم تكن تدري ما الذي يثيرها منه، إنما قامت من نومها مبكرة عن عادتها. وقفت أمام ثيابها حائرة أي ثوب تختاره، ولم تكن من قبل تحتار أبدا. ثم أخذت تمشط شعرها وتعود تمشط مرة ثانية، وقد خيل إليها أن الفرق ليس في مكانه تماما. ثم تضع الأصباغ على وجهها ويخيل إليها أنها أكثرت منها، فتعود تخففها. وكانت في مكتبها بشركة التبريدات الأمريكية قبل موعدها المعتاد، وصرفت أعمالها بسرعة حتى وجدت نفسها بعد قليل خالية لا تجد شيئا تعمله. ونظرت إلى ساعتها، إنها العاشرة، وأخذت تعبث ببعض الأوراق، وخيل إليها أنها استغرقت وقتا طويلا في العبث بها. ثم نظرت إلى ساعتها فإذا بها 10:10. وغادرت مكتبها وركبت سيارتها وأخذت تطوف ببعض عملاء الشركة. ثم نظرت إلى ساعة في الطريق فإذا بها 10:30، وطافت ببعض عملاء آخرين إلى أن تأكدت أن الساعة قد بلغت 11:05. فتوجهت إلى مكتب عباس. وربما تجاهلت أن صباحها كان مثيرا، أو ربما اعترفت بهذه الإثارة ولم تجد لها تعليلا، فليس في هذا الصباح شيء جديد إلا موعدها مع عباس. قد تعودت أن ترتبط كل صباح بمواعيد مع كثيرين من عملاء الشركة ومع بعض الصحفيين أيضا، فإن عملها يحتم عليها الاتصال بالصحافة لتنظيم الحملات الإعلانية، فليس موعدها مع عباس شيئا جديدا. فما الذي يثيرها من هذا الموعد؟ ربما لهفتها على أن تراه بعد هذا العمر الطويل، وربما ذكريات صباها الذي قضت أياما طويلة منها تتتبعه بعينيها، وربما رغبتها في أن تتباهى أمامه بنجاحها كما يتباهى كل زميلين من زملاء الصب. واقتربت من مكتب عباس، وخيل إليها أنها ستقف قبالته طويلا لتملأ عينيها من وجهه، هذا الوجه الذي لم تره إلا في لمحات عابرة سريعة، تريد أن تتحقق من شبهه ومن شكل أنفه وشفتيه ومن لون عينيه، وتريد أن تكتشف سر هذه الصرامة التي ترتسم دائما على هذا الوجه، وتريد أن تتأكد أنه يستطيع أن يبتسم وأن يضحك وأن ينكد. ولكنها عندما دخلت إليه ووقفت قبالته لم تسقط عيناها إلا فوق أذنيه، ورأتهما وقد احمرتا حتى أصبحتا كقطعتين من كبده، وابتسمت ابتسامة خافتة، وملأ صدرها شعور رطب بالاطمئنان والزهو، وكأنها عندما رأت احمرار أذنه اطمأنت إلى مكانها منه وزهت بهذا المكان، ومدت يدها تصافحه، ولم تمض برهة خاطفة حتى أحست أن يدها قد رقدت في يده طويلا حتى تكاد تغفو في راحته، فسحبتها بسرعة وسمعت صوته يقول لها: تفضلي، أهلا وسهلا. وجلست على مقعد جاف بجانب مكتبه، وقالت وهي لا تكاد ترفع عينيها إليه: أظنك فاكرني؟ فقال بسرعة: أنا عمري ما نسيتك. قالت وقد رفعت إليه عينين مندهشتين ومن تحتهما ابتسامة متعجبة: صحيح. وكأنما أحس أن لسانه أفلت منه فاستدرك قائلا وقد اشتد احمرار أذنيه: الواحد عمره ما ينسى أيام الطفولة، وإحنا عشنا في حي واحد وشارع واحد، كنت صديقة لأختي. وقالت وقد اتسعت ابتسامتها بعد أن عودت عيناها أن تنظر إلى وجهه الجاد الصارم: ما كنتش فاكرة إنك أنت كمان كنت طفل، أنت كنت دايما كبير وجد، عمري ما شفتك بتلعب مع الأولاد أو بتصاحبهم، كانت أختك بتخاف منك وأنا كمان كنت بخاف منك. وابتسم، ولأول مرة ترى ابتسامته ضيقة كسولة كصوته، وكأنها فرجة من النور في لوحة من الحديد. وقال: كنت وأنا صغير غاوي قراية، كانت القراية ما بتخليش عندي وقت عشان اتفاهم مع أختي. قالت تقاطعه: يظهر أنك ما كنتش بتحاول تتفاهم مع أحد. ورفع إليها عينيه كأنه فهم ما تقصده. كانت تظن دائما أنها سترى في عينيه نارا ثائرة، ولكن عندما رفعهما إليها رأت فيهما حنانا هادئا، كأنهما ترويان قصة من قصص الأطفال عسى أن ينام الطفل. وقال: كنت بفضل دائما أن نستنى. واصطبغت وجنتاها بلون الورد وأدارت عنه عينيها وقالت في صوت خفيض: على كل حال الكلام ده كان زمان، من زمان قوي، تهيألي انه فات من 100 سنة، من ايام ما كنا ساكنين في شارع الجنزوري، ومن 100 سنة وانا بجري واتعب لغاية ما وصلت. قال وكأنه يتهكم: وصلت لفين؟ للحرية، حريتي، الحرية العباسية بتعتبرها قلة أدب. أنا دلوقتي حرة وما ظنش إني قلت الأدب. قال وبين شفتيه ابتسامة ساخرة: وما ظنش إنك حرة. قالت في حدة وكأنها أهينت: مش حرة إزاي؟ أنا اتحررت من كل حاجة، اتحررت من العباسية، اتحررت من التقاليد، اتحررت من الجواز، اتحررت من حاجة الواحد يصرف عليا. أنا دلوقتي زي زيك، أنت عندك شهادة وأنا عندي شهادة، وأنت بتشتغل وأنا بشتغل، وأنت بتكسب وأنا بكسب، ومؤكد أني بكسب أكتر منك، يبقى إزاي أنا مش حرة؟ ناقصني إيه عشان أبقى حرة؟ كان صوتها قد بدأ يرتفع وبدت كأنها غاضبة، ورد عليها في هدوء بارد وابتسامته الضيقة تشق شفتيه: ناقصك إنك تكوني حرة. والتفتت إليه في حدة وقالت: اسمع يا أستاذ عباس. وقاطعها قبل أن تتم كلامها: ما تزعليش، اسمحي لي أسألك سؤال واحد، أنت عايزة تكوني حرة ليه؟ قالت وكأنها تضرب كفا على كف: هي الحرية كمان لازم يكون لها سبب؟ قال وهو جاد كأنه يلقي درسا: الحرية وسيلة مش غاية. أنا مثلا عايز الحرية عشان أكتب ما أعتقده، وبطالب بالحرية لخصمي عشان هو كمان يكتب ما يعتقده، لأني أؤمن بأن حرية الرأي هي اللي توصلنا للرأي الصحيح، ومصر بتطالب بالحرية مش لمجرد الحرية ولا لأن الحرية هي نهاية الطريق أبدا، إنما لأن الدولة الحرة تقدر تخدم شعبها وترفعه، وإذا كان الطريق للحرية صعب فالطريق بعد الحرية أصعب. صمتت برهة كأنها تستوعب هذا الكلام، ثم قالت كأنها تدافع عن نفسها: أنا عايز الحرية عشان أعمل اللي أنا عايزاه. قال مبتسما: عايز إيه؟ قالت وقد بدأت تحتد من جديد: عايز أكسب قوتي بإيدي زي أي راجل. قال وابتسامته لا تفارق شفتيه: الرجالة بيضحوا بقوتهم عشان الحرية، يبقى مش معقول انهم بيطلبوا بالحرية عشان القوت. قالت وقد ارتفع صوتها. على كده يبقى كل الرجال اللي في مصر عبيد مادام بيشتغلوا عشان يكسبوا عيشهم. www.mijobooks.com موظف الحكومة عبد الحكومة، وبيع البليلة عبد البليلة، والعامل عبد الآلة اللي بيقف قدامها، والفنان عبد الفن. إنما كل العبيد دول عشان يطلبوا بالحرية ما بيطلبوش بالتحرر من الوظيفة ولا من البليلة ولا من الآلة ولا من الفن، إنما بيطلبوا شيء أرقى وأضخم من كده. بيطلبوا شيء متعلق بإيمانهم. وسكت قليلا ليرى وقع منطقه عليها، ثم استطرد قائلا قد دب الحماس في صوته وسرى حتى أطراف أصابعه، فبدأ يحركهما في عصبية ويلوح بها في الهواء كأنه يحاول أن يرسم كلماته. تعرفي راجل اسمه توسان الفاتح؟ ما رديش عنه في الكتب؟ وهزت رأسها بالنفي، وقد علقت عينيها بشفتيه، فقال أنا كتبت عنه مقالة. ومال بمقاله إلى الوراء وجذب نسخة من المجلة التي يحرر فيها وقلب صفحاتها، ثم بدأ يقرأ في صوت منفعل. كان توسان عبد زنجي بيعيش في جزيرة هايتي لما كانت مستعمرة أيام نابليون. كان ذكي نشط، فسيده ميزه عن بقية العبيد، وسيده كان أبيض واداله فلوس كتير وخفف عنه مشقة العمل وسمح له بقراية الكتب وأحسن معاملته وجوزه الست اللي بيحبها. كان يستطيع ان هو يعيش حياته مرفه منعم وافر القوت، ورغم كل ده ضحى توسان بيه كله، ضحى بقوته وضحى براحته وسعادته وحبيبته، ووحد العبيد من حواليه واعلن بيهم ثوره على سيده وعلى الاسياد جميعهم وانتصر عليهم، وبعدين حارب نابليون نفسه وانتصر عليه كمان. ولو كانت الحريه هي كسب القوت الوفير ما كانش توسان هيثور على سيده، ما كانش هيحارب نابليون. لكن الحرية في نظر توسان كانت سيادة شعبه، علشان يقدر بالسيادة دي ان هو يحقق الرفاهية للشعب ويضمن له المستقبل. وصمتت طويلا وكأنها هامت في حديثه، او كأنها عادت الى الوراء الى ايام توسان واشتركت معه في حرب الحرية، ثم أفاقت لنفسها وقالت وكأنها مرتبكة الذهن، يعني كنت عايزني اتجوز راجل يستعبدني؟ ما انت دلوقتي متجوزة شركة أمريكية بتستعبدك، يمكن كان الراجل اللي تتجوزيه يبقى أرحم بك من الشركة. وحست بمنطقه يلف حول رأسها كأنه يحاول أن يقيده ويضرب حوله سياجا غليظا، فصاحت وكأنها فزعة، ايه المنطق ده؟ عايزني اتجوز راجل محبوش بدل ما ابقى حرة واشتغل شركة محترمة؟ قال سخيرا، وانت دلوقتي بتحب الشركة؟ قالت وايه دخل الحب في العمل؟ لما الواحد يبقى حر يقوم ما يعملش الا العمل اللي يؤمن بيه، والايمان نوع من الحب، وما ظنش انك بتؤمني بمنتجات الشركة الامريكية. فقالت وهي تحاول أن تسخر منه، على حسب كلامك يبقى لو اتجوزت واحد بحبه أبقى عبد له، ولو عملت عمل أؤمن بي أبقى عبد له برضه، يعني لا مفر من العبودية. قال وكأنه يلقي خطابا سياسيا، الحب هو العذر الوحيد الشريف للعبودية. الإنسان بيحب وطنه فيصبح عبدا له، ويؤمن بمبدأ فيصبح عبدا له، ويحب أمه فيصبح عبدا لها، وبيحب صديقه فيصبح عبده. ولكن العبودية التي ليس لها عذر هي أن تتزوجي رجلا لا تحبينه، أو تعملي عملا لا تؤمنين به. وصمتت مرة ثانية، ثم قامت فجأة من فوق مقعدها وقالت وهي تمد يدها إليه مصافحة، حب أقول لك إننا مش ممكن نتفق، وأنا لسه مؤمنة بحريتي. وضعت يدها في كفه، وللمرة الثانية خيل إليها أن يدها قد رقدت طويلا في راحته حتى كادت تغفو، فسحبتها بسرعة قبل أن تخرج من الباب. www.mijobooks.com. حصل إيلتوسون بعد كده، قال كأنه يلقي رثاء: نابليون خدعوا، خدعوا أسياد البيت لأنه صدق وعودهم فاعتقلوه، سجنوه في فرنسا ومات في السجن. وارتسم الجزع في عينيها وقالت وكأن توسان عزيز عليها: الكلاب. قال وكأنه يصدر حكما رهيبا: كل الأسياد كلاب. خرجت بينما ارتسمت على شفتيه ابتسامة ضيقة كفرجة من نور في لوح من الحديد. شيء واحد نسيته، وهو الحجة التي تعللت بها لزيارته. كانت حجتها أن تفاوضه في نشر إعلانات الشركة في المجلة التي يعمل بها. وقادت سيارتها أو سيارة الشركة وهي تحاول بينها وبين نفسها أن تهزأ به وبمنطقه، ولكنها لم تستطع، ووجدت خيالها منساقا مع هذا المنطق، ووجدت نفسها تستعيد قصة توسان، ثم تتذكر قصة واشنطن الذي حرر أمريكا، وقصة ديفاليرا الذي حارب الإنجليز في أيرلندا، وقصة سعد زغلول الذي أشعل في مصر ثورة، بل وجدت خيالها يطير بها ينقلها إلى قصة باردليان والفرسان الثلاثة التي قرأتها في صباها. وجدت نفسها تتخيل كل هؤلاء الأبطال في صورة عباس. إن توسان له وجه عباس، وواشنطن له وجه عباس، وديفاليرا وسعد زغلول لهما وجه عباس، وحتى باردليان له وجه عباس. وافاقت من خيالها فترة وتعجبت من نفسها إنها ليست طفلة حتى تنساق وراء هذه الخيالات الفارغة وهذه القصة التافهة وهذه البطولات الكاذبة التي يملؤون بها عقول الأطفال. إنها فتاة أعمال، فتاة واقعية لا تؤمن إلا بالعمل والواقع. ودخلت مكتبها في الشركة وقررت أن تعمل، ولكنها لم تعمل شيئا، وأحست لأول مرة أن الحجرة المخصصة لها ضيقة حتى تكاد جدرانها تنطبق عليها وتزهق أنفاسها، ومدت يدها إلى الجرس الكهربائي لتطلب فنجانا من القهوة علّه يخفف عنها الضيق، ولكنها تذكرت أن لوائح الشركة تحرم تقديم القهوة في أوقات العمل، وتذكرت أيضا أن هذه اللوائح تحرم استعمال التليفون في المحادثات الخصوصية، وتحرم استقبال الأصدقاء، وتحتم عليها أن تسجل جميع الزيارات الخارجية التي تقوم بها أثناء العمل في دفتر خاص، وتحرم عليها أن تنتقل إلى مكتب أحد زملائها إلا لسبب متعلق بالعمل. وكانت تعلم بهذه اللوائح منذ التحقت بالشركة، وقد طبقتها بدقة مدة عامين دون أن تحس بها ودون أن تضيق بها، لكنها اليوم لا تستطيع أن تتحملها، وتحس برغبة جامحة في أن تحرق كل سطر من سطورها، وأن تعب إبريقا كاملا من القهوة، وأن تتحدث ساعة كاملة في التليفون مع إحدى صديقاتها، وأن تدعو إليها 100 صديقة وصديقة أحست أنها تريد أن تصرخ وأن تحطم وأن تقتحم غرفة مدير الشركة وتنهال عليه صفعا وركلا. إنها ليست حرة، ولأول مرة منذ تخرجت في الجامعة حست أنها ليست حرة، ليست حرة حتى لتطلب فنجانا من القهوة. وارتفع في أذنيها صوت عباس يقول لها: قد يكون الزوج أرحم بك من الشجر. أي زوج كان يمكنه أن يحدد من حريتها حتى يحرمها من شرب استعمال التليفون ويحتم عليها تسجيل زياراتها في دفتر خاص؟ ماذا يريد الزوج منها أكثر مما تريده الشركة؟ إنه يريد جسدها لينتج أولادا يكونون لها، والشركة تريد جسدها وذهنها وأعصابها لتنتج منهم صفقات ليس لها منها شيء. وخيل إليها أن عباس يقهقه في صوت عال هازئا منها، فضربت مكتبها بقبضة يدها في عنف حتى كادت تحطم لوحتها، كأنها أرادت أن تحطم وجه عباس لتسكت قهقهته العالية الهازئة. ثم هدأت قليلا وأخذت تلوم نفسها إنها هي التي ذهبت إلى عباس، وهي التي حدثته بلا مناسبة عن حريتها المزعومة التي كافحت في سبيلها، كأنها أرادت أن تتباهى أمامه بهذه الحرية وتتحداه بها، أو كأنها أرادت أن تشفي غليلها منه بعد أن تجاهلها العمر كله. ربما ظنت أنه لا يزال يعيش بعقلية الحي القديم، ولا يزال يؤمن بالإشاعات التي كان يطلقها حي العباسية عن سلوكها، فأرادت أن تناقش هذه العقلية وهذه الإشاعات وتهزمها، ولكنها وجدت عباس وعقليته شيئا آخر عما ظنته، ولم تجد في حديثه تقاليد ولا إشاعات، بل وجدت فيه قوة استطاع بها وبضربة واحدة أن يحطم حريتها التي سعت إليها واعتزت بها طوال هذه السنين، وتركها جارية مستعبدة عليها أن تبدأ الطريق من جديد، الطريق نحو الحرية. وبدأت تناقش منطق عباس في هدوء، وسألت نفسها كما سألها: لماذا أرادت الحرية؟ إنها لم تردها لتصل إلى هذا الفراغ الكبير الذي يحيط بها والذي يعذبها، ولم تردها لتكسب هذا الكسب الوفير، فهي لم تقدر يوما أنها ستصل إلى هذا الفراغ، ولم تطمع أبدا في هذا الكسب. لا بد أن هناك شيئا آخر تريد حريتها لأجله. قد قال عباس إن المطالب بالحرية إنما يطالب بها لأنه يؤمن بشيء يريد أن يحققه، فما هو إيمانها؟ حاسبت نفسها فوجدت أنها عاشت حياتها كلها بلا إيمان، لم تؤمن بالدين، فلم تحاول يوما أن تصلي أو تصوم أو تتبع أوامره ونواهيه، وكانت تذكر اسم الله كلما أصابها عتيق بحكم العادة وبحكم التقليد الوراثي لا بحكم الإيمان، ولم تؤمن بالأهداف الوطنية مثلا. قد هزأت من زميلاتها طالبات مدرسة السنية عندما قررنا الاشتراك في مظاهرات عام 35 طالبات بالدستور، واعتزلتهن، ثم عاشت في الجامعة الأمريكية بعيدا عن كل المحاولات الوطنية التي كان يقوم بها الطلبة، ولم تؤمن بمبدأ من المبادئ الاجتماعية والسياسية التي سمعت بها وقرأت عنها مثل الشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية، ولم تؤمن برجل من الرجال يخضعها وتضحي بحريتها لتتبعه وتلتصق به، بل كان الرجال كلهم الذين التقت بهم وجوها عابرة تخضعهم لشخصيتها أو تبعدهم عنها، لم تؤمن بشيء، إنما آمنت فقط وطوال حياتها بنفسها. لقد كانت أنانية إلى حد ألا تحس إلا بنفسها، كانت ضيقة الأفق إلى حد ألا ترى في الدنيا سوى نفسها، فأرادت حريتها لتطلق هذه النفس وتشبع نزواتها. ربما لم تؤمن حتى بنفسها، ربما كان كل ما هنالك أن نشأتها بين عمتها وزوج عمتها بعيداً عن أبيها وأمها تركت فيها جرحاً عميقاً ينزف أحاسيساً تعصف بها، فقدت حياتها تفر من هذه الأحاسيس، وخيل إليها أن هذا الفرار هو الحرية، وربما كان لها في ذلك عذر، ولكنها الآن تخلصت من هذه الأحاسيس ولم يعد هناك ما تفر منه، فلماذا تريد الحرية؟ قررت أن تبحث عن إيمان، إيمان بأي شيء، إيمان يملأ هذا الفراغ الكبير الذي يحيط بها ويقوم سببا وهدفا للحرية التي تعتز بها. وقضت أياما وليال طويلة مسهدة تبحث عن الإيمان، وعذبتها حيرتها، كان يخيل إليها أنها تائهة في صحراء واسعة جافة تطل في أطرافها خيالات لا تستطيع أن تتبينها ولا أن تصل إليها، ولهثت من طول العذاب وأحست برأسها وكأنه أصيب بالحمى، لا يسكت عن التفكير ولا يصل بالتفكير إلى شيء، وكان وجه عباس يرتفع دائما أمامها، وربما فكرت أن تلجأ إليه تشكو إليه حيرتها، بل ربما تمنت في أوقات ضعفها أن تبكي فوق صدره، عل دموعها تخفف عنها، وعل صدره يحميها من هذا الظلام الذي تتخبط فيه، ولكنها عاندت نفسها ولم تحاول أن تذهب إليه، وقررت أن تعتمد على نفسها وتجد إيمانها بنفسها. ثم من هو عباس؟ إنه شاب لم تلتقي به إلا مرة واحدة، فكيف تلجأ إليه؟ وخطر في ذهنها خاطر بعد طول تفكير، لماذا لا تؤمن بحقوق المرأة السياسية؟ واستعرضت في ذهنها جميع الحجج التي تبنى عليها المطالبات بالحقوق السياسية، وقرأت كتابا أو كتابين في كفاح المرأة، وخيل إليها أنها اقتنعت تماما وآمنت إيمانا مطلقا. ثم بحثت عن إحدى الجمعيات النسائية والتحقت بها، تصورت نفسها بعين الوهم قد التفت بها نساء الشعب وقادت بهن ثورة في سبيل حقوقهن، وكافحت بهن قوى الظلم وقوى الرجعية وقوى الاستعباد. هنا فقط بدأت تتردد على مكتب عباس، وكانت حجتها في هذه المرة أن تحاول إقناعه بالدفاع عن حقوق المرأة، ولم تستطع أن تدفع عباس إلى التحمس لقضية المرأة حماسا كبيرا، رغم أنه لم يكن ينكر حقوقها، بل إنها هي نفسها لم تكن تصر كثيرا على أن تحادثه في قضية المرأة، إنما كانت تفضل أن تستمع إليه وهو يحادثها عن مبادئه وعن مصر وعن الرجال وعن التاريخ وعن الثورة. ثم عندما يمل كلاهما حديث المبادئ والإيمان، يأخذان في حديث الذكريات، وكان حديثهما في مبدأ الأمر ضيقا متحفظا، ثم اتسع وزالت الكلفة فيه، واعترف لها أنه كان يعلم أنها تقف في الشرفة كل صباح وهو في طريقه إلى مدرسة فؤاد الأول، رغم أنه لم ينظر إليها أبدا، واعترف أنه كان يتسقط أخبارها من أختي ومن والدته، رغم أنه لم يسألهما أبدا عنها. كان أحيانا يثور كلما سمع زملائه الطلبة يتحدثون عنها، كان أحيانا يثور عليها، وأحيانا يثور عليهم، وأحيانا يثور على نفسه. واعترف أنه ذهب مرة إلى ميدان الانزلاق في حي الظاهر ليراها تلعب وليتحقق مما يقال. لم يكن يبدو في اعترافاته أنه يعتذر، إنما كان يبدو كمن يروي ذكريات مرت، يضحك لها ويتعجب منها. ورغم ذلك فقد كانت سعيدة بهذه الاعترافات، وكانت تشعر أنها تسترد بها شيئا ظنت أنه ضاع منها، وتسترد بها عمرا لم تمر به، يغتصب من سنين حياتها. وقد بادلته الاعتراف، اعترفت له بكل شيء مر بها، روت له كيف قضت طفولتها في بيت عمتها، وكيف حاولت الهرب مرة، وكيف طردت من البيت مرة، وكيف تعذبت، وكيف كافحت، وكيف انتصرت. كشفت له عن الأحاسيس التي كانت تعصف بها في حياتها، وعن شعورها نحو أمها ونحو أبيها. كانت تعترف دون أن يسألها اعترافا، إنما كانت تقبل على الاعتراف كأنها تخاطب نفسها، أو كأنها تتعرى أمام مرآة، فلا تشعر بحرج، حتى روت له قصتها كلها. وكانت تمر بهما أحيانا فترات صمت تلتقي فيها نظراتهما، فيشتد احمرار أذنيه، وتحتقن جنتاها بلون الورد، ثم يسرع كل منهما يقول كلاما، وكأنهما يشعران بأنهما اقترب بعضهما إلى بعض أكثر مما يجب، فيحاول كل منهما أن يتقهقر خطوة إلى الوراء. ورغم ذلك فقد كان كل منهما متأكدا أن شيئا سيحدث، ولكنهما لا يعرفان متى يحدث ولا كيف يبدأ. وكثر ترددها على مكتب عباس، بل أصبحت دون تعمد تتردد عليه كل يوم، وأصبحت دون تعمد أيضا ترفض كثيرا من الدعوات، لا لشيء إلا لتلحق بعباس في مكتبه، حتى أصبحت جزءا من هذا المكتب، وأصبح وجودها فيه معترفا به من جميع الصحفيين زملاء عباس ومن جميع أصدقائه. كانت تقضي ساعات طويلة وهي ترقب عباس وهو يكتب، أو وهو يتحدث مع أصدقائه الشبان عن الثورة وعن المبادئ وعن الدستور وعن السجون التي خرجوا منها أو التي سيدخلون إليها. ولم تكن تشعر هي نفسها برغبة كي تعمل شيئا، وكان يكفيها دائما أن يعمل عباس. لم تكن تحس برغبة لتكتب، فكان يكفيها أن يكتب عباس، وكأنه يكتب لها. ولم تكن تحس برغبة في الاشتراك مع الزملاء في حديثهم ومؤامراتهم وثورتهم، إنما كان يكفيها أن يتحادث عباس ويتآمر ويثور، وكأن كل كلمة كلمتها، وكل مؤامرة قد استوحيت من وجودها، وكل ثورة هي التي أشعلتها. ثم كان عباس يقرأ لها ما يكتبه قبل نشره، ويعرض عليها فكرته قبل أن يكتبها، وكانت تناقشه فيها ما وسعها النقاش، أو تتركه يعرضها عليه دون نقاش. هي تحس أنه خلال عرضه إنما يناقش نفسه ويستكمل أطراف موضوعه، فإذا ما رأت الفكرة منشورة بعد ذلك في الصحيفة اهتزت بها، وصارت في الشوارع يوم صدورها مرفوعة الرأس تريد أن تسأل كل قارئ: هل قرأت المقال؟ ما رأيك؟ ولم يكن حديثهما مقصورا عن المبادئ الوطنية، كانا يتحدثان عن قصص الناس وعن الحب وعن النساء والرجال، وكانت تقول أحيانا رأيا أو تبدي نظرة من نظراتها إلى الحياة فيناقشها فيها www.mijobooks.com. وهذه النظرية في قصة تقرأها وتعلم أنها صاحبة الفضل فيها، وأصبحت مصدر وحيه، وأصبح كل شيء لها. ورغم ذلك فقد كانت بينهما خطوة لم يجرؤ أحدهما أن يخطوها. كانا يذهبان إلى السينما فيضيق كل منهما بالظلام، وكأن كل منهما يخشى على الآخر من نفسه. وكانا يذهبان لتناول الغداء أو العشاء سويا، فتربكهما وحدتهما ويشعر كل منهما أنه ينافق نفسه وينافق الآخر إذا ما تحدث عن المبادئ الوطنية أو عن العمل أو عن الناس. وكانا يذهبان لسماع الموسيقى الراقصة فترهف الموسيقى أعصابهما حتى يحس كل منهما بأنه يريد أن يثور على الآخر ويحطم شيئا يهدئ به ثورته. ولم يكونا يرقصان حتى لا يجدا في الرقص رباطا يربط بينهما ويفرج عن عواطفهما المكبوتة، إنما كانا يجلسان والموسيقى تطوف فوق رأسيهما كأنها دقات دف تقرعه كدية الزار لتوقظ في جسديهما الشياطين الحمر، فيضيق كل منهما بالآخر ويتجادلان في عنف كطفلين ليس لجدلهما منطق ولا أول ولا آخر. ثم كانت تتركه لتذهب إلى بيتها وترقد في فراشها، فإذا به ينطلق من خيالها ويرقد بجانبها، وليس بينه وبينها سوى خيط رفيع يظل يفصل بينهما مهما مدت ذراعها نحوه ومهما تقلبت لتلتصق به. وكانت تتصوره بخيالها عبر هذا الخيط الرفيع وهو راقد مرتديا بيجاما، تنتقي له بخيالها أيضا لونها وطرازها، ثم تقيس طول قامته بين الوهم وتلتفت إلى آخر الفراش لتبحث أين سيكون موضع قدميه العاريتين الكبيرتين، ثم تمد قدمها العارية علها تصطدم بهاتين القدمين، ثم تنظر بعين الوهم أيضا إلى موضع رأسه فوق الوسادة وترى وجهه الصارم قد هدأ وارتاحت عضلاته وتشعث شعره الأسود حتى انتشرت خصلات منه فوق جبينه، ثم ترى شفتيه قد انفرجتا انفراجة ضيقة كأنهما تناديانها، فتكاد تحس بشفتيها تلبيان النداء، تكاد تحس بذراعيه القوية تحيط بخصرها وبجسدها ينطفئ في رفق كأن يد الله تمر به لترحمه من عذابه. ثم تفيق من وهمها وخيالها ثائرة مجنونة، تضرب وسادتها بكفيها وتعض فيها بأسنانها وتدق فراشها بقدميها إلى أن تستجيب لها دموعها فتبكي وترتاح. وكانت تتساءل كل صباح: لماذا تستسلم لكل هذه الأوهام؟ لماذا لا تستولي عليه إذا كانت تريده كما تعودت أن تستولي على كل ما تريد؟ لماذا لا تدعوه إلى قبلاتها كما تعودت أن تدعو جلال الذي زاملها أيام الدراسة الجامعية؟ أين شخصيتها التي كانت تفرضها على كل الرجال؟ أين إرادتها التي كانت تمليها على الجميع؟ ولكنها لم تكن تستطيع، ولأول مرة أحست أنها ضعيفة، ضعيفة حتى أمام نفسها. www.mijobooks.com ولم تعد تنام، وبدت دائما شاحبة ضعيفة تكاد تعجز عن رفع جفنيها عن عينيها. ويبدو أنه هو الآخر لم يكن ينام، فقد أصبح مجهدا دائما، عصبيا دائما، وتهاوى وجهه الصلب حتى أصبح كأنه يشكو شيئا أو يستجدي شيئا أو يحاول أن يهرب من شيء. كانت خلال كل ذلك قد تناست قضية المرأة وحقوقها السياسية، وانقطعت عن الجمعية النسائية التي التحقت بها بعد أن احتقرت جميع عضواتها، فلم تكن اجتماعاتهن إلا حديثا عن الأزواج والأولاد والثياب وأنباء الزواج والطلاق والحفلات، ولا يتحمسن للحقوق السياسية إلا إذا زارهن صحفي ليأخذ أقوالهن وينشر صورهن، أو إذا أقمن حفلة يدعين إليها الصحفيين ورجال الحكومة. كانت لا تزال مصرة على البحث عن الإيمان، إيمان يبرر حريتها ويحدد هدفها، فالتحقت بجمعية خيرية لمساعدة الفقراء، وذهبت إلى عباس لتبلغه خبر التحاقها بهذه الجمعية. كانت متعبة، مرهفة الإحساس، منهوكة الأعصاب من طول سهادها ومن طول العذاب. وكانت ساعة متأخرة من المساء، كان عباس جالسا إلى مكتبه يكتب. قد خلت الدار من كل الناس. تلقى عباس الخبر ثائرا، وألقى بقلمه من يده وقال له وهو يقوم من وراء مكتبه ويحاول أن يبدو متهكما أكثر منه ثائرا: ولما تنضمش لصالة بديعة؟ ونظرت إليه بعينين غاضبتين وقالت في عنف: قصدك إيه؟ الجمعيات دي مش أكتر من صالة بديعة، شوية ستات ماشيين عريانين يبيعوا لحمهم مع الويسكي والشمبانيا لأسيادنا الأغنياء. قالت في دهشة: ده عشان الفقراء. قال وهو يروح ويجيء في غرفتي: الفقراء أصحاب حق، مش لازم يعيشوا على الإحسان، لازم يفضلوا فقراء ويمرضوا ويموتوا ويشوفوا الغلب لغاية ما يصوروا ويطلبوا بحقهم. قالت في صوت ضعيف كأنها تسترحم: ولادهم، الأطفال الغلابة اللي ملهمش ذنب. واتسعت خطواته وأخذ يدق بها الأرض كأنه يريد أن يشعلها نارا، وصرخ: ودول كمان لازم يموتوا عشان أهاليهم تثور، يموتوا ولا يعيشوا على الإحسان. وصرخت وكأنها لم تعد تطيق مناقشته ولا سماع صوته: انت ما عندكش قلب، انت حقود، انت مدمر، انت هدام، حرام عليك، لازم تعمل حساب الناس. وبدا كأنه جن، واقترب منها وفي عينيه نار، ومد ذراعيه إليها وغرز أصابعه في كتفيها ورفعها من فوق مقعدها وأخذ يهزها في عنف وهو يصرخ: حساب الناس هو حساب الثورة، لازم تقوم ثورة، لازم كلنا نتحرق ونحرق معانا كل شيء، مش ممكن هنبني إلا لما نهدم، فاهمة؟ لازم تقوم، لازم تقوم. ولم تسمع كلمة واحدة مما يقول، وانحصرت كل حواسها في أصابعه المنغرزة في كتفيها. كانت أصابع قاسية قوية تؤلمها قسوتها وقوتها، قد أحبت هذا الألم واستسلمت له، وأحست وهو يهزها بعنف كأنه ينفض غبارا من فوق جسدها لتبرق من تحته ومضات حية تزداد بريقا وحياة كلما ازداد عنفا. وكلما أحست بجسدها يلامس جسده في هذه اللمسات السريعة الخاطفة، وألقت رأسها إلى الوراء وهو لا يزال ممسكا بها بيديه، وكأنها لم تعد في حاجة إلى هذا الرأس، بينما أغمضت عينيها كأنها لا تريد أن ترى إلا أحلامها. فجأة كف عن صراخي، وتوقفت ذراعه عن هزها، وبرقت عيناه كأنه تنبه إلى أنها بين يديه لأول مرة، ونظر إليها، إلى شفتيها المستسلمتين، وكادتا من فرط استسلامهما تسقطان تحت قدميه. ومضت برهة وهو يطوف بعينيه فوق وجهها ولا يكاد يتبين خطوطه، وكأنه أفاق من ثورته على شيء أجمل من الثورة، ولم تفتح عينيها لتنظر إليه. إنها لا تريد أن ترى، تريد أن تحس، وتنتظر أن تحس شيئا. وحست بنفسها فوق صدره، وبذراعيه القويتين تحيطان بها وتضغطان عليها في عنف، كأنه يريد أن يخفيها في ضلوعه. ثم أحست بشفتيها تختفيان في شفتيه، وترقدان بينهما في غفوة لذيذة، وتتنفسان بينهما في هدوء مريح، كأنهما وجدتا مقرهما بعد أن تاهتا عنه العمر كله. ولم تعي شيئا، ولم يكن رأسها موجودا فوق كتفيها لتعي به، إنما أحست بقلبها ينخلع من صدرها ويسحب روحها معه ليلحقهما شفتيها، ويعيش الجميع، القلب والروح والشفتان بين شفتيه. ولم تدري متى رفع شفتيه عن شفتيها، ولكنه عندما رفعهما أسندت رأسها إلى كتفه وهي لا تزال مغمضة العينين، كأنها لا تريد أن تصحو من أحلى أحلامها. ومد كفه يمسح بها فوق شعرها، بينما مال برأسه يسنده فوق رأسها، وسكت ليترك قلبه يدق بجانب قلبها، وكل منهما يروي للآخر قصة حب. وسكت طويلا، ثم رفعت رأسها ونظرت إليه بعينين تكاد فرحتهما تغطي على إبصارهما، وإذا بنور ساطع يشرق في صدرها، لقد وجدت إيمانها، إنها تؤمن بهذا الرجل. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.michobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.michobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكرا.